إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية مع الزميل عبد الخالق عبد التواب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الأيام المباركة من ذي الحجة، والتي يتوافد فيها ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام، إلى بيته العتيق، لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون أيامنا عبادة وطاعة، وأن يعتق رقابنا من النار مع من طافوا بالبيت العتيق، والذي سمي بهذا الاسم لأن من طاف به صار عتيقا من النار، وأنه دعامة من دعائم الإسلام. فمن حجه أو اعتمره فهو ضامن على الله، فإن مات أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله بأجر وغنيمة. وفي الحديث: إذا مات المحرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولقد روى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولقد روى الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم، يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. فيا من قمت لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، أبشر فحجك مقبول ومبرور، وكل سعيك محمود ومشكور، وما تصدقت في أرض الحجاز به فأجره لك عند الله مدخور، وكل سعي وما قدمت من عمل فإنه لك بعد الربح موفور، فإن حججت ولم تأتي بمعصية نلت المراد وأنت اليوم مسرور. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان المغرب، ويرفع نداء الشيخ أحمد عوض. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضينا وأدينا صلاة المغرب هنا في هذه الساحة المباركة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة. أيها الإخوة المؤمنون، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الرؤوف عمر إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. إخوتنا إخوة الإيمان، ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة. ولقد شرف الله تبارك وتعالى بيته على سائر الأماكن والأقطار، ووعد من طافه بتضعيف الأجر والثواب، وأن يسقيه من شراب الاقتراب رحيقا سلسبيلا. ومن عظم الكعبة كان معظما مبجلا، ومن أقبل عليها كان مولاه عليه مقبلا. فكم من محب مات شوقا إليها ولم يبلغ منها أملا، وأصبح لسان حاله يقول: يا كعبة الحسن، كم من عاشق قتل شوقا إليك ورام الوصل ما وصل. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ احتفال الليلة بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر القرام، والقرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا، you

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا إخوة الإيمان تعطرت الأكوان بوحي الرحمن وآيات القرآن، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار هنا في هذه الساحة المباركة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الليلة بالعشر الأول من ذي الحجة احتفالا واحتفاء بهذه الأيام المباركة على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة حول بعض دلالات شعائر الحج يلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد الرؤوف عمر من علماء الأزهر والأوقاف وإمام مسجد السيدة نفيسة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المصلحين. أما بعد، الحج مشهد ضخم وميدان رحب للعباد الذين جاءوا من كل فج عميق يرضون ربهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه. يمكن أن يقال إن الحشود المتكاتفة التي تلبي وتكبر يمكن أن تكون تظاهرة كبرى أو مظاهرة متلاطمة الأمواج، الهتاف فيها ليس لبشر إنما الهتاف فيها لرب الأرض والسماء. لا يملأ أذنيك إلا طنين ضخم من كل ناحية، ما بين تقديس وتمجيد وتحميد وتهليل وتكبير لله رب العالمين. تنشق الحناجر بالهتاف لله وحده، طلبا لجداه وأملا في رضاه، رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. وفي الدقائق التالية أريد أن أتعرض لشعائر الحج لأجيب عن سؤال كأنني في قاطرة ترقب معالم الجانبين. أصحيح ما يقال من أن أعمال الحج أعمال مبهمة، وأن الله تعالى اختبر الناس بما يعقلون فسمعوا وأطاعوا، فاختبرهم بما لا يعقلون حتى يعلم كيف يسمعون أو كيف يطيعون؟ هذا كلام بعيد عن الصحة. لشعائر الحج حكم عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها، وسنجليها بمشيئة الله حتى يعلم الناس أنهم لا ينتمون إلى دين أضغاث أحلام كما يقول البعض، لا، ينتمون إلى دين كل شيء فيه له سبب وحكمة. أجيء إلى منسك أو شعيرة كالإحرام يذكرني بحياة الفرد من المهد إلى اللح، ومن صرخة الوضع إلى أنة النزع. يولد الإنسان ويلف في قطعة من القماش، يوارى جسده تحت التراب ويلف في قطعة من القماش. كذلك الحاج يتجرد من ملابسه التي اعتاد أن يلبسها مهما اختلفت أشكالها وتفاوتت أسعارها، ويلبس قطعتين من القماش تاركا الأهل والديار والمال والولد والوطن. فارق من كان يحبه، فارق مسقط رأسه وملعب صباه، فارق مهد الصبا وموطن الذكريات، ليحقق قول الله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أين الأعوان؟ أين المستشارون؟ أين المساعدون؟ أين الذين جعلوا من أنفسهم أصناما يطاف بها؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. جمارك القبر لا تسمح بمرور شيء إلا العمل الصالح. يذكرني هذا بالمساواة، يقف الجميع لا فرق بين غني وفقير أو وزير وخفير، لا، ذوبت شارات الإحرام جميع الفوارق. أجيء إلى الطواف، لما نطوف بالبيت؟ لأن هذا البيت هو أول بيت وضع متعبدا للناس، قلعة للموحدين ومثابة للآمنين، فمن حق أول بيت بهذا الوصف أن نطوف به. ثم إن مكة تقع في قلب المعمور من أرض الله، إذ لو علقت الأرض لعلقت من مكة، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: لتنذر أم القرى. كأن أم القرى أم حقيقية، مركز الدائرة، ولا تزال الدائرة تنداح وتتسع حتى تشمل المعمور من أرض الله. ثم إن الله سبحانه أراد أن يكرم الجنس العربي. بما يكرمه؟ باللون، بالدم، القوانين التي تحكم الدم واحدة. دم العربي هو دم الزنجي، هو دم الأوروبي. شرفنا الله سبحانه بأن جعل القبلة في أرضنا، كما شرفنا بأن ابتعث النبي منا. قال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ما معنى كما؟ فعلت هذا كما فعلت ذاك، شرفتكم بأن ابتعثت النبي منكم كما شرفتكم بأن جعلت القبلة في أرضكم، لذا نحن نطوف بالبيت الحرام. أجيء إلى السعد، لما نمثل نفس الدور التي كانت تقوم به أمنا هاجر، لأن الإنسان ضعيف يؤمن بالأسباب الحسية، الأسباب المادية هي التي تملكه، حين تقول له أنفق ما في يدك يقول لا، المال في يدي وأنا أثق فيه، المال وعدا في الغيوب، المال وعد في الغيوب أو أمل في المستقبل أو رجاء عند الله، قلبه يضطرب. إذا كلف أحدنا أن يفعل ما فعلته أمنا هاجر وأبونا إبراهيم لكي تتجدد مسالك الاتكال على الله، لا بد وأن يثق بما في يد الله. لذا جاء في الحديث: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق بما في يد الله. أودع نبي الله إبراهيم امرأته في مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء، المرأة ما تكلمت، الرجل ما تكلم، لكن المرأة تكلمت حين أحست أن المستقبل يظلم من أمامها. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله، هذه ثقة تثق بما في يد الله، إذا لا يضيعنا الله. بدأ الرضيع يتلوى من العطش، وأحست المرأة أن المستقبل يظلم من أمامها، فأخذت تروح وتجيء بحثا عن عوامل الري وعناصر الشبع علها تجد نجدة، حتى جاء الملك وغمز الأرض بجناحه، فتفجر الماء وتفجر الزمزم وشرب الرضيع وكثر الخي. والسؤال الآن: هل كانت المرأة تعلم أن هذا الرضيع سيكون من ذريته نبي خاتم يظلل الدنيا بحضارة ما عرف التاريخ أفضل منها ولا أعدل منها؟ الجواب لا، لكن الله ذا العلم الواسع يختبر الناس في سعيهم الضيق وفي علمهم المحدود، أنثق بما في يد الله أم سنثق بما في أيدينا؟ نسعى لنحترم قانون السببية، لكل شيء سبب. وأذكر أن الله سبحانه خاطب مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة. امرأة وهزها ألم المخاض، تؤمر بأن تمسك بجذع نخلة لتهزه، عملاق الرجال لا يستطيع أن يفعل هذا، فما بالك بامرأة، بل وامرأة هزها ألم المخاض. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه، ولكن كل شيء له سبب. احترام لقانون السببية مع تقديس الإسلام له. ما نعلم أمة خرجت على نتائجه وعبثت بمقدماته كالأمة الإسلامية، زعمت باسم التوكل على الله أن كل شيء يصير بطريق الفوضى، فكان لزاما عليها أن تجني الثمر المر لهذا الجهل المركب. ثم يقف الناس في عرفة، ويوم عرفة لقاء مشيب مهيب، ترى البكاء والعبرات، الكل يرفع يديه يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. الحج الآن أصبح شبحا أقرب إلى الصورية من تعاليم الإسلام. الحج يجب أن يكون نقطة استغلال يعلن فيه ما ستسير عليه الأمة الإسلامية في العام المقبل. يوم عرفة لقاء مشيب مهيب، ثم يأتي يوم النحر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. لنتعلم لغة التضحية والفداء، وما ضاعت الأمة ولا لكست رايتها إلا لأن مبدأ التضحية والوفاء أصبح أمرا ثانويا، لكن الأقدمين كانوا يضعونه في حياتهم في الصف الأول. لذا حين نحيناه جانبا وغيرناه، غير الله ما بنا ولن يغير الله ما بنا حتى نتغير، لأن الله لا يتغير من أجل عباده، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مصر بلدا سخاء رخاء أمنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا حجة مبرورة إلى بيته الحرام، وأن يمتعنا بالنظر إلى بيته العظيم، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا فضيلة الشيخ عبد الرؤوف عمر إمام وخطيب مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حول بعض دلالات شعائر الحج هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها، على موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال ليلة بالعشر الأول من ذي الحجة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال وفضيلة الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. تهفو إلى البيت الحرام مشاعري، أبدا تتوق إلى الحجاز مشاعري، وإلى الحطيم وماء زمزم مهجتي علقت بها وبحب بها مع خاطري، وإلى مكان ملتزم الرجاء والحجر والحجر السعيد الطاهر. وإلى الدعاء تجاه بيت الله في ذل وبالركن اليمان الزاهر، وإلى الوقوف بعرفات الرضا، وإلى الوقوف بعرفات الرضا، والابتهال إلى العلي القادر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم، تكتنا السيدة جيل وإلى الصفا والسعي فيما بينه والمروة الركن السمي الطاهر وإلى الوقوف بعرفات الرضا والابتهال إلى العلي القادر وإلى النزول بأرض مزدلف كذا جمع الحصائب هال رجم الكافر وإلى حضور العيد وهو على منى وإلى حضور العيد وهو على منى بين الخيام ضحى ليوم العاشر وإلى المبيت بها ونحر جزورها وإلى المبيت بها ونحر جزورها وإلى طواف إفاضة متأخر عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وإلى التي هي عمرة مشروعة في العمر قد سنت تجاه القادر وإلى زيارة خير من وطئ الثرى وإلى زيارة خير من وطئ الثرى خير الأنام الهاشمي الطاهر وإلى الجلوس بروضة هي جنة وإلى الجلوس بروضة هي جنة فيها المرام لكل عبد ذاكر وإلى البقيع وإلى البقيع وإلى البقيع وساكنيه ويا لهم من عزة وفضائل ومفاخر وإلى قبى وإلى قبى وصلاة مسجدها التي هي عمرة مكتوبة ومشاعر وإلى معالم طيبة وربوعها وزروعها ونخيلها المتجاور وإلى ربوع وإلى معالم طيبة وربوعها وزروعها ونخيلها المتجاور. قد جئت يا مولاي، قد جئت يا مولاي أسألك الرضا عني ومحو كبائري وصغائري، ومحو كبائري وصغائري. وتولنا واشمل ربوع بلادنا برعاية وعناية وبشائر. ثم الصلاة على النبي المصطفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى، شمس الهدى بدر التمام الزاهر، والآل والأصحاب أعلام الهدى أبدا تحن إلى الحجاز مشاعري. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب، لآل البيت عز لا يزول وفضل لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول، فلا مجد كمجدكم وفي، ولا جد كجدكم نبي. أبوكم فارس الهيجا علي، وأمكم المطهرة البتول. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ فوزي عبد الغفار ينتهي حفل الليلة بالعشر الأول من ذي الحجة، نقلناه لحضرتكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، على موجاتنا موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة التي تحتفل معكم بموسم الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، وكنت معكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى احتفال جديد من مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. كل عام وأنتم بخير.